الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى في كتابه العزيز: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إخواني، من عادة أهل المبادئ الدفاع عن مبادئهم والاستماتة في سبيل المبدأ مهما كان حقيرا أو وضيعا أو رفيعا. ونحن معاشر أتباع السلف أولى وأحرى بذلك ملايين ملايين المرات من كل أصحاب المبادئ مهما عظمت ومهما تضاءلت. نحن أولى وأحرى أن نقف أمام المبدأ بالنفس والنفيس، بالمال، بالروح، بالدم، بالولد، بكل ما نملك. لماذا؟ والله لا أعلم. في ملكوت السماوات والأرض مبدأ أو عقيدة أو منهج أو دين أسمى وأعظم وأعز مما أنتم عليه من دعوة السماء. فإذن ماذا علينا؟ أن نقف مع مبدأنا مهما كانت الظروف. ألف لام ميم، لفت نظر للعرب، ألف لام ميم حروف، لفت يا عربي، هذا قرآنك وهذه لغتك، ليجلبك إليه ولتستمع ماذا يقول لك الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يختبرون؟ لا، هذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن منذ أن نشأ حتى تموت لا تفتن، لا تختبر، لا تبتلى، هذا كذب وزور. إذن ماذا علينا؟ أن نعد العدة لذاك البلاء، لذاك الاختبار المر الصعب. نعم، لا بد لنا من ذلك، ونقف الوقفة التي يرضاها جبار السماوات والأرض. كنا الشيوعي يناصر مبدأ على ما كان من انحلال خلقي وأخلاقي وديني، ومع ذلك يستميت دون دعوة ألا وهي الشيوعية التي تقول لا إله والحياة مأساة. بعيني هذه رأيت شرقيا في سوريا واضع رجله على صفحة رقبة شيوعي على زمن ستالين وهو يقول عاش ستالين. نعل الشرطي على رقبته ودائس رقبته في الأرض وهو يقول عاش ستالين. لماذا؟ بارك الله فيكم. دفاعا عن المبدأ. وأي مبدأ؟ مبدأ يقول لا إله، وأما مبدأك يا عبد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا عليك فرض أن تقف بكل ما تملك وتهيئ نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في شعاب مكة وحبب إليه الخلاء، وكان يختلي ليلا ويخرج إلى الجبال، إلى شعب الجبال، ويمر في جبال سوداء، ليالي سوداء مظلمة وصخور سوداء، وإذا بحجر يقول السلام عليك يا محمد. هذا أمر جلل، فخر أصم يقول له السلام عليك يا محمد. لما هذا كله؟ لما هذا كله؟ إرهاصات بالنبوة وتمهيد لتكون عنده الكفاية أو الكفاءة التامة لحمل الرسالة. كان يذهب إلى غار حراء في شعث الجبل ويتزود الليالي الطوال لا يرى أحدا، ويتعبد يتحنك على قدر ما أعطي. لماذا؟ كله للتهيؤ لحمل الرسالة. نعم، بمجرد ما أعلن الصحابة الإيمان، حر وعبد، 2 3 4 5، وإذا السيارة تشوي ظهورهم، وإذا يكون بالنار يساطون بالسيارة الصخور على صدورهم لأول وهلة بمجرد ما قالوا لا إله إلا الله، قالوها مخلصين. فجاءهم البلاء عاجل ليري الناس منزلة هؤلاء الأمة الذين يريدون ما عند الله ويريدون نصرة الله ورسوله. فجاءهم البلاء السريع، ويمر سيد الناس وهم يساطون ويسامون سوء العذاب، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يستطيع يرد عنهم ذاك البلاء ولا ذاك الإيذاء، وهم يقولون عن ذكرة أبيهم أحد. لماذا هذا؟ دفاع عن المبدأ ورب الكعبة، ويريدون نشر هذا المبدأ للناس، لأن العالم في ظلام ويريدون أن ينشروا نور الله، رسالة الله في الأرض. ولذلك ضحوا بكل غرامي بكل سمين، حتى بالروح، أغلى من الروح ما في، ومع ذلك ضحوا بها، صرفوها رخيصة. لماذا؟ ليرضوا جبار السماوات والأرض، وليدافعوا عن ذاك المبدأ أحد. امرأة ناقصة عقل وبيئة يمسك بشعرها وتوضع في ماء الدقائق حتى تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، ويقال لها اذكري آلهتنا بخير ومحمد رسول، يشرب محمد لا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تقول أحد. ثم تغمس ثانية وثالثة ورابعة حتى تكاد تلفظ النفس الأخير، وهي مصرة وثابتة على هذا البلاء، هذا الامتحان، هذا الصبر. وأما نحن بمجرد بسيط إشاعة، بمجرد شيء، يا أخي أنا ماذا كيف ليس لك الدخل، بل الدخل كله إذا دخل في قلبك الإيمان. كيف تنزل يا عبد الله؟ كيف لا تدافع عنه؟ كيف لا تنميه؟ كيف لا تريد إظهاره للناس وبث في قلوب الناس كما دخل في قلبك؟ لا، فرض عليك. كان من كان قبلنا يمشط بأمشاط الحديد دون اللحم والعظم، أمشاط من حديد حتى يجرد اللحم ويظهر العظم وينشب الدم وتتقطع العروق، ليرتدوا عن دينهم وهم ثابتون على أحد. نحن ورب الكعبة أولى بذلك من أولئك، أولى بذلك من كل الأمم لواحدة. أبو هريرة دخل السوق، قال يا تجار تبتاعون وتشترون، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. فرع التجار، دخل المسجد فلم يروا شيئا يقسم، ورجعوا قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أقواما حلقا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال لهم ذلك ميراث محمد، فأنتم ورثة ذاك النبي. حديث بسيط جدا في مسلم يقول يحفر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل بنو الأب القبيلة نفسها، أولاد العم يقتتلون حتى يموت 99% ويبقى واحد، ويقول لعلي أفوز بهذا. على ماذا؟ على ذهب، على دنيا دنية. يقتتل بنو العم القبيلة العشيرة، يقتل 99% ويبقى واحد. ونحن أحرى أن نقتل في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، في سبيل ما ورثناه عن هذا النبي الكريم. هذا الواجب الأول، الاستماتة على هذا المبدأ، لأنني لا أعلم في ملكوت السماوات والأرض أعز دعوة عند الله ولا زعم الزاعم ولو كلهم يقول أنا المسلم وأنا الداعي للإسلام وأريد الإسلام وبناء الإسلام، ولو زعم لا أعلم في ملكوت السماوات والأرض أعز عند الله من دعوة السلام، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم خلفاء صحابته وما دونت الأئمة في السبب الصحيح. هذه فكرتنا وهذه دعوتنا، الذي لا يموت دونها أماته الله، الذي لا يضحي في سبيلها أذابه الله وأبعده الله عنا. هذا ليس منها وليس منه في شيء. نعم نعم، على شوية ذهب يقتتل بني العم القبيلة بني الإخوة حتى لا يبقى من المئة إلا واحد، لعله يفوز بهذا الذهب، فما بالك تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض وتفوز بالنصر المبين في الدنيا قبل الآخرة، حوزتين إما النصر العاجل وإما جنة عرضها السماوات والأرض، فلماذا لا تموت؟ الشيوعي نراه يكتسح العالم، يحارب يناضل الذرة وراء الذرة، الهيدروجينية يضع ويثمر، لماذا؟ في زعمه أن يحكم العالم، ويستعد ويعد العدة آناء الليل وأطراف النهار، لماذا؟ ليأخذ دنيا دنية، إما شوية ذهب فيها أو معادن أو يستعبد أهله فقط. فأنت لك جنة عرضها السماوات والأرض، أعد لك الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، خير من دنياك بأسرها. آخر واحد من المؤمنين يدخل الجنة له 10 دنانا مثل دنانا، بارك الله فيك. إذن إذا دافعنا، إذا متنا، إذا ضحينا، نضحي على شيء أثمن بملايين ملايين الدرجات مما يضحي به أصحاب المبادئ الأخرى مهما كانت مبادئهم. ونحن قلنا ونقول أولى وأحرى. لذلك ذكرنا الله الإسلامين أحسب الناس على اختلاف أنواعهم أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنون، بس آمنا بالله وخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلينا خلاص، لا، ليميز الخبيث من الطيب. نعم يبتليك يتحصل. وأفيدكم فائدة، الابتلاء قد لا تدركه وقد لا تدرك أنك مبتلى، وأضرب لكم مثلا قد سبق أن ذكرته أو لم أذكره لا أتذكر. ثلاثة من بني إسرائيل، أقرع وأبرص وأعمى، جاء ملك للأبرص قال له ماذا تبغي ماذا تريد معنى الحديث؟ قال يبعد الله عني ما قدرني به الناس ويعطيني اللون الحسن، فمسح فذهب البرص. قال له ماذا تبغي من المال؟ قال جدا، فأعطاه ناس وحشرا وقال له بارك الله لك فيه. وجاء الأقرع قال له ماذا تبغي؟ قال الشعر الحسن وأن يذهب الله عني هذا الأذى، فمسحه فذهب أذاه ونبت الشعر الحسن. قال له ومن المال؟ قال البقر، فأعطي بقرة عشراء، قال بارك الله لك فيه. وجاء الأعمى ماذا تبغي؟ قال أبغي أن يرد الله علي بصري. ومن المال؟ قال الغنم، فأعطاه غنمة وقال بارك الله لك فيه. فصار لهذا واد من الإبل، وصار لهذا واد من البقر، وصار لهذا واد من الغنم. تقادم العهد وكثر الثراء وكثر الغنى ونسي حالته الأولى وما كان عليه من فقر وحاجة وأذى وقدر، نسي هذا كله. فجاءه الملك، جاء الأقرع بصورة الأقرع، وهذا هو الدليل أنك لا تدري أنك مختبر أو لا. فجاء الأقرع بصورة الأقرع وقال له أسألك بالذي أذهب عنك الأذى وأعطاك الشعر الحسن وأعطاك المال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال له الحقوق كثيرة ورثتها كادرا عن كأب عن أبو جدنا غني. قال اللهم إن كان كاذبا فصيره كما كان. وإذا به أقرع ولا مات. جاء الأبرص بصورة الأبرص وقال له أسألك بالذي أذهب عنك البرص وأعطاك اللون الحسن بصرة أتبلغ بها في سفر. قال الحقوق كثيرة ولسته كادرا عن كاد أنا عن أب جد غني. فقال له اللهم إن كان كاذبا فصيره كما كان. وإذا به أبرص ولا ماء. وجاء الأعمى بصورة الأعمى يتوكأ على عصا. قال له أسألك بالذي رد عليك بصرة وأعطاك المال الكثير شاة أتبلغ بها في سفر. فقال له صدق كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله من فضله والله لا أجهد خذ ما شئت ودع ما شئت. قال له لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. لماذا ما نجح بالفحص؟ ابتلوا اختبروا وفشلوا بالفحص. فيا ترى إذا فشلت والله ليس أمامك إلا طريق، إما رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أو سخط الله عليك ورضي عن غيرك. ما في إلا هذا الطريق. والابتلاء والامتحان كذب كذب، والفراء أن يخطر لبالك أنك تخرج من الدنيا دون أن تبتلى، كذب وزور هذا. نعم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون؟ ولتختبرن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد تبتلى، فأنت أمامك طريقان لا ثالث لهما، إما أن يقال لك رضي الله عنك وسخط عن غيرك أو العكس. فأنت حسيب نفسك يا عبد الله، أنت حسيب نفسك، أنت رقيب نفسك، أنت تعرف الصالح الأعلى وأعظم أعظم أعظم ما تتقرب به إلى الواحد الأحد أن تنصر دينك. عيسى قال للحواريين من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني؟ من ينصر دعوتي؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا. لكن إيمان، إيمان صحابة، إيمان حواريين، إيمان يريدون ما عند الله، إيمان بالمبدأ حقا. واللي يؤمن بالمبدأ الحق لا شك أنه يموت بجانب حقه وتزهق روحه وهو على أحد الأحد. نعم، وهو على أحد أحد ولا يحيد كل شعر عنه أبدا. هذا الذي أردت أن أقوله. لا بد من التدريب العملي والتطبيق العملي على حمل رسالة السماء. أنت الآن لا بد أن تضع نصب عينك أن الناس أجمعين أعداءك. تضع هذا نصب العين وهذا صحيح. نعم، كل العالمين أعداء لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الذين يوالونه. نعم، فأنت تعد العدة لأن تجابه الملأ. والله لا أعلم في الميدان من يحمل الدعوة الصحيحة سوى من يحملون دعوة السلف الواقع. فهذا الذي حمل الدعوة مفروض عليه يتصدى لجميع طبقات البشر على اختلاف أنواعه، مفروض عليه فرض عين ما ليس في الميدان سوى الواقع. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تكر لهم بذاته. فأنت الوحيد في الميدان يا عبد الله الواقع. فإذا كنت الوحيد معناه اعلم أنك ستجابه جميع الطبقات. والله كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم الملحد المشرك الصابع عابد النجوم عابد الصنم عابد الوثن عابد الفرج، كل ألوان العبادات كانت موجودة في عهد النبي، وتصدى لهم وحده، ليس معه أحد. وكان يجابههم في ناديهم وفي أسواقهم، ما كان تقاعس عن حمل الدعوة، لا، بل كان يبغت الناس في أمكنتهم. أبو ذر 3 أيام بلا ليها لا يتجارأ أن يسأل عن مكان النبي، وين هذا النبي أو وين مكانه، أو خذوني دلوني عليه، خيفة وخشية. حتى قال له علي: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فقال له: عاهدني. فتعاهدا ألا يبيح بسرهما للناس. قال له: لقد بلغت مأمنك، امشي معي، امشي وراي، فإذا خشيت عليك تراني أربط نعلي. إلى هذه الدرجة وصل من علي بن أبي طالب، وصل من عظماء الصحابة أن يخاف واحد ماشي معه يخاف عليه يقتل، حتى قال له: إذا خشيت عليك فأنا أربط نعلي وظل ماشي كأنك مالك في علاقة. حتى وصل أو حتى بلغ مأمنة وحتى بلغ مكان النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وإذا به للفور قال له: اكتم هذا. غريب الديار بعيد من غفاء. وقال له: اكتم هذا حتى يظهر أمري. كلمة يظهر أمري إشارة ثقيلة عنيفة على النفوس، حتى يظهر أمري، حتى أنتصر على الناس ويظهر أمري. وهذا شأن الدعوات الصحيحة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تكفل الله لك، وإن جندنا لهم المنصور. نعم، فإما أن تكون جندي لله ولك النصر، وإما أن تخذل وتفشل في الفحص ويسخط الله عليك. وليس أمامك الخيار أبدا، والله ليس أمامك خيار. إذا من الآن يا عبد الله عد العدة. وإذا بهذا الصحابي لأول وهلة يطرق سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقل مراميها وعقل أبعادها وعقل توحيدها وعقل ما فيها، قل: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيك. وهو كلم ما سمع سوى. وقال: وقد في نادي قريش في أكبر وكر كفر عرف في التاريخ وعلى رأس أبي جهل، ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأكب عليه القوم بالضرب، فيقول في صحيح البخاري باللفظ: فأضرب لأموت. كاد يموت. فيأتي العباس ويكب عليه ويقول: ويلكم، تجارتكم من غفار، يبعث الله من يدافع عن من المشركين أنفسهم، ويلكم، تجارتكم من غفار، وإذا قتلتوا شو يصير فيكم؟ فيكفون عنه، فيعودوا ثانية ويقفوا في تذكرتهم في مقرهم في ناديهم ويصرخ بها بين لأصرخن بها، وكان يصرخ: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأضرب لأموت. فيقول: فوالذي نفسي بيده ما رأيت أهون في نظري من الكفر في تلك اللحظة. ولك أنهم الذباب يضربون يموت ويراهم ذباب. لماذا؟ لأنه بجانب الله ويعذب بجانب الله ويعذب لرفع لا إله إلا الله. نعم، وكان العرب الأول يدرك معنى لا إله إلا الله بمجرد ما قالهم قولوا لا إله إلا الله. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا شيء عجيب. فإخوة بارك الله فيكم، ليس التاريخ يقرأ للبركة وللرفعة ولنعتز فيه والله كان آبانا، لا، إنما التاريخ يقرأ ليحتذى حذو أصحاب التاريخ. لهذا يقرأ التاريخ، لا يقرأ للبركة والله كانوا الصحابة، كان آبانا، كان خالد بن الوليد. والله ما لهذا يدرس التاريخ، لا، ما لهذا يدرس، إنما يدرس ليحتذى حذو وليسار على طريقه وليعمل عمله، لهذا يدرس التاريخ. نعم، إنما نقرأه للبركة والله كانوا آبانا. عندنا مثل يقول الأقرع بتحالب شعر ابن عمه، واحد أقرع راسه أصلع ولا شعره، والله ابن عمي شعراته لهون، وش الفائدة؟ بدي أنت تصير صاحب شعر، والله كان آبانا. وبعدين بدي أنت تصير مثل الآباء، تقتدي حذوهم وتقتدي وتجعلهم قدوة، هذا الذي نريده منك. والله كان، والله ابن عمي شعره، وش استفدنا من شعر ابن عمه؟ وانت اصلع وقرعتك كلمة. فبارك الله فيكم، نحن هذا الذي ينقصنا التضحية المطلقة في سبيل المبدأ، ومبدأ شريف رب الكعبة كتاب وسنة. نعم، قال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة بسند صحيح. نعم المبدأ، والله لا نعلم أعظم عند الله من هذا المبدأ. ماذا تريدون أعظم من هذا؟ نعم، فالذي لا يموت في سبيل نصرة هذا المبدأ سخط الله عليه الواقع. الذي لا يضحي بالغالي والثمين سخط الله عليه. الذي لا يقف بآخر نقطة من دم لنصرة هذا المبدأ والصمود أمام أعداء هذا المبدأ سخط الله عليه. ونحن والله لا نريد لكم السخط، إنما نريد لكم العزة، نريد لكم الرفعة، نريد لكم أن تنصروا الله، فلا محالة ناصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وما اكتفى ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. عدوك له العسور وأنت ثابت القدم. إذن الآن لا نرى القدم ثابتة. لماذا؟ لماذا؟ شهوة، شهوة لا تعدو عن كون الدعوة شهوة نشتهيها فقط. نركب بالسيارة، نيجي بها الهواء الطلق، بها البرية، الشيخ عبد الرحمن حكى له كلمتين ما شاء الله على تلك الكلمة، أكلنا، رحنا على بيوتنا مبسوطين معزوزين مكرمين، والله طلعة طيبة، وشمت هواء زين. لا، ما لهذا خلقنا بارك الله فيك، والله ما لهذا خلقنا، ولا لهذا أوجدنا الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إيه متى الله ينصرنا؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم، لكن متى؟ متى؟ عندما تزلزل وتبلغ القلوب لدى الحناجر. نعم، وتثبت كالجبل. عندها ولو الملائكة إذا عجزت عن مقاومة العدو يرسل الله لك الملائكة في جانبك وبصفك. نعم، تضرب أدبار أعدائك ووجوههم. هذا الذي أريده منكم. وفقنا الله وإياكم أن نموت في سبيل المبدأ وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل دعوة الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم نعم نعم. رعاية النبي صلى الله عليه وسلم منذ الطفولة وقبل النشأة. إن الله لما خلق الخلق جعلهم فرقتين، وخلق الخلق المخلوقات فجعلني في خير فرقة، جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، جعلهم بيوتا فجعلني في خير بيت. نعم، فأنا خيار من خيار من خيار. أقول يجي، فكان يتلأه الله قبل النشأة. نعم، وجعله في خير فرقة وفي خير بيت وفي خير قبيلة. إذن في يد العناية مثل ما بقوله ترعى صلى الله عليه وسلم. فكان له استعدادات فكرية بالفعل، كان له استعدادات فكرية. نعم، إما فطرة أو بإلهام من الواحد الأحد كان يعملها لهذا. طيب، عندما يمر في الليل في الظلمة وحجر صخرة كبيرة يعرفه، أعرف حجرا في شعب مكة يسلم عليه، أليس من وراء ذلك هدف؟ هكذا جزاف يأتي الحجر، السلام عليك يا محمد. طيب، فعندما يرى حجر أصلا يقول له السلام عليك، لابد أن يكون عنده استعداد ويعلم أنه في شيء، في شيء، لكن لا يدرك مراميه وما هو. لا، إذن في الإله كان يجعل له استعدادات الواقع، كان يجعل له إرهاصات يشعر من خلاله أنه في شيء بارك الله فيه. نعم، استعد. ولا طيب، شو اللي يبعث على غار حراء في هالليالي الطويلة؟ يتزود الليلة والثنتين والثلاثة وأحيانا للسبعة، يبقى في الجبل لا ينزل ولا يرى الناس معتكف فيها. لما هذا كله؟ لما هذا كله؟ والاستعداد الواقع الخلوة. لا احنا الخلوة بارك الله فيك، الخلوة اليوم هي العزلة عن الدعوة. خلوة الناس الحاضرين اللي هم الصوفية هاي عزلتهم بارك الله فيك، هي عزلة عن تحمل أعباء الدعوة. فبئسة الخلوة وبئسة مقتديها. خلوة النبي كانت لتدعيم مثل ما بيقولوا لحمل أعباء الدعوة، هذا لا، هذا فرار من أعبائها. يروح صبح عرسها يلا ويظل يروج وماسك المسبحة وطج راسه ويطلع خلاص. هذا هارب من أعداء النبوة وهارب من أعداء الروج ماسك المسبحة وطج راسه ويطلع خلاص. هذا هارب من أعداء النبوة وهارب من أعداء الدعوة. فخلوتهم اليوم لا يحل أن يستدل بخلوة النبي على بعد النبوة. هل اختلى بارك الله فيك؟ هل اختلى؟ هنا الشاهد، هناك كان يتجود الليل الطوال وكان يختلي. نعم، اولا لا يحل مسلم ان يقتدي به في ذات المتعلق. لماذا؟ لانه قبل النبوة كان يستعد. فنحن الان جاء ناشئ عن الله نستعد فيه لحمل اعباء الدعوة. وكيف؟ يا ايها المزمل قوم الليل الا قليلا. فقوم الليل هذا استعداد وحمل اعباء دعوة وتحمل اعباء. هذا قوم الليل، ان ناشئة الليل هي اشد وطأة كبيرة. تبقى نايم تألف بالنوم، الدنيا برد متغطي بها الحاب، دفى بجانب زوجتك مبسوط مكيف، وإذا داعي الله سلطكم تكون في جوف الليل فيها البرد، تروح تتوضأ فيها البرد. هاي والله مشقة، هذا استعداد فكري بارك الله فيك، استعداد. فنحن الله استبدلنا عن تلك الخلوة نعم بشيء من كتاب الله وسنة رسوله. فلا يحل مسلم يستدل بالخلوة ولا أنه كان النبي يختلف. تبهر؟ نعم؟ قبل البعثة ليست لنا بها بارك الله فيك استعداد هو لحملها. فنحن الآن مستعدين، عندنا قرآن يعطينا العدة الكافية، عندنا سنة تعطينا العدة الكافية، وما كان عنده شيء. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك ضالا فهدى، ما كان عنده شيء. فلا بد من استعداد فكري، انه لا بد ان في امامك امر عظيم اهتم فيه. لكن احنا الان كل الوسائل موجودة، فكل ما امرنا به كتاب الله فعلناه، وكل ما امرت به السنة فعلناها، وما عدا ذلك ورع بارد ورع زائد لا نرضى ولا نصدق ولا نكر صاحب. والذي يستدل بخلوة النبي هذا يريد الاجرام بالفعل. وقلت لك الفرار من المسؤولية، تسألني انا فرار من المسؤولية وهدوء وسكينة وتبقى بيومين ثلاثة لا اكل لا شرب وانت خلاص وتقوم وتقوم واجاك التسجيل لهم كانت المشكله. لا بشوف حدا ولا حدا بشوفه. واتحدى واحد صوفي يجي يدعي الا والله عندنا حلقه التسجيل بس هاي دعوته الحلقه دي وبرجع على بيته. كل الدعوه هاي كل الخلوه ما هكذا كان النبي. كان اخطا من الخطا. تفضل تفضل. نعم نعم. أنا أدلك دلالة واضحة إنه موجود بسند صحيح غير هذا اللي أنت قلته. نعم، ولكن طالبني به يوم الجمعة إن شاء الله. إن أتيتم عندي أعطيك الحديث والأثر، والغالب 200% على ظن أنه صحيح. نعم، فأنت ممكن أن الطريق اللي أخذتها يمكن الألفاظ تغيرت. وأنا اللي معك أقول، اللي معك لا، ما أنا أقول اللي عندك لا، معاذ الله، أنا وهذا أتهمك. فإذا كان رجعنا يوم الجمعة بعض الإخوان جايين ذكرونا بهذا. فإن كان كما قلت أعيد على أمام الملأ وأقول أخطأت وأصاب أخي. وإذا كان الرواية عندي صحيحة واحتج بها أهل الفن يعني بسندها، وأتيك بسندها، فإن صحت حياك الله، وإن ما صحت أنا الآن أتنازل، لكن قائم في ذهني 200% إن رواية صحيحة. نعم، ويمكن إن قلنا لكم الشيخ ناصر احتج بها يمكن تقولوا هذا تعصب للشيخ أو شيء أو يعني تبع للشيخ، لا، فأنا هذا القائم في ذهني. فإذا كان كما قلت جزاك الله خيرا، وسأعيد الأسبوع القادم إن شاء الله، سآتي واقف وأقول الحق مع أخيكم وأنا أخطأ، جزاك الله خير وبارك الله فيك. نعم أثر أثر، لا مهم هذا يعني كما نقرا أبو هريرة مجد. يا أخي هذا السائر عيد السؤال يقول لك شيخ عبد الرحمن أنا يقول أنا قلت أنه بدك تتصور جميع من على الأرض من أهل المبادئ الثانية أعداء لك، وأنا مصر على هذا القول الواقع، ولو كان خصمك هذا واللي مبدأ وغير مبدأك على ضلالة يعني لا يهتدي للطريق، فبمجرد ما تأتيه بالخبر وحيص حيص الحمور ينتفض ويرغي أخي الشيء عمرنا ما سمعناه. نعم، فهذا موجود، وأقول بإصرار أنه كل واحد يحمل مبدأ غير مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لابد أن يعادينا ولو بجزئيات الدعوة، لا يمكن، وهذا مشاهد وملموس، مشاهد وملموس، وما عندي، لأنه أنتم ما عرفتوا الحياة الواقع، لو تشوف ماذا يعمل بنا هناك من الذين هم أهل الإسلام، منهم اللي يقولوا إحنا عمدة الإسلام، صدق نتعب معهم أكثر من الصوفية، مع أنهم يتظاهرون بالإسلام الصريح ودعوتهم حقيقية على ما يدعون، ومع ذلك نتعب معهم أكثر من غيرهم. بمجرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه بادرة واسعة يجب على المسلم أن يتنبه لها، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا، ووالله أتقى الناس إذا خالفني بجزئية وأرى الحق بجانبي إلا وقلبي يختلف عنه، ولو كنت أحب 100% في الله إلا وقلبي يختلف عن محبته. نعم، طول بالك أنا بأقول وأنت أختلف، ما قلت لك أنه، فأنا أقول هذا وهذا واقع الناس، بمجرد ما أخالفك بجزئية وتعلم أن الحق معك وهو على الباطل تجد قلبك ينقلب عنه. نعم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم، شوفوا إذا خالفت ما أنكر عليه ما قلبي ينقلب عنك، تخالفني بجزئية الحق معي وأنت على الباطل، أنت على الخطأ، أنا أقول لك معي الحق مع الدليل، لا إله إلا الله، أقول لك معي الدليل يا ابن الحلال، أنا حددت كلامي في الله يسرحك، هذا الله يرضى عليك، والله واضح، أنا ما أقول أظن، أنا أقول معي الحق، وأنا حددت كلامي، الحق معي 100%، وأراه مبطل، فوالله ينقلب قلبي عنه، ولو كنت أحب في الله، ويخالفني بواحدة وأعلم من الحق معي والدليل بجانبي، إلا وقلبي ينقلب عنه. يا أخي فهمت، قلبي لابد ينقلب، لا يمكن يبقى على الصفاء إله، لا ما نمثل أبدا أبدا، معاذ الله، الصحابة والله يا أستاذ، إذا واحد وقف بجانبي في صف الصلاة ولم يلصق رجله بقدمي، نعم، ويجعل فرجة للشيطان إلا وأجد قلبي اختلف، والله حتى صلاتي يصير فيها بعض الخلل، وهذا هو شاهد ملموس لي صغيرة من الصغائر بارك الله فيك. نعم، وهذا ملموس، فتختلف قلوبكم فتختلف وجوهكم، ألا أفيس بالوجه اللي لا أحد، طيب ليه ما طبق السنة، ليه ما تعيننا على تطبيق السنة؟ ما مسألة ما يعرف بارك الله فيك لما احنا نقيم عليه الحجة ونقنع بحث ثاني، اما واحد ما يعلم يجي ونختلف ونخاصم وهذا نكون نحبه في الله اخونا ويخالفنا ونعلم ان الحق معنا. نعم الا القلوب تختلف. انا ما قلت نكره اختلاف القلوب، ليس المعنى ان نكره في الله ونهجر الدهر، هذا مو معناها، هذا كلام للنبي. لذلك انا قلت لازم نلاحظ فتختلف قلوبكم، لا يمكن تكون وحده واحده الا يبقى في قلبي شيء عليه، لا يمكن، وهذا مشاهد وملموس. واتحدى اي بشر يناقشني او يناقش اي انسان ويخالف في الراي ويجزم ان الحق معه ما يختلف قلبه عليه، لا يمكن، ولو باللحظه ولو بعد 5 دقائق، بعدين يصفى قلبك، هذا بحث ثاني. انما اختلاف القلب يحصل، والنبي لا ينطق عن الهوى، ولا والله ارى بد من هذا ابدا. بعدين انه يصفى قلبك هذا بحث ثاني. انا ما قلت اكرهه في الله، يشر الصدر عقل سلمنا شاب كون يلا انا كلام الصدر وني يا راجل. السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وبعد. فأخي وصديقي عبد الرحمن بن يوسف، هذا رجل يعني وإن كان قد جاوز سن 50 إلا أنه ما زال يعني كما تشاهدون ثوري. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على طاعته في الدنيا وأن يجمعنا في الآخرة في باب كرامته. ما دعانا إليه الأخ من البذل والتضحية هذا أمر لا شك يعني واجب، فكل مسلم مسؤول أن يكرس حياته كلها في سبيل الله، وهذا هو يعني هو الدين الحق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قضية الفتنة والابتلاء كما قال الأخ إن يعني المؤمن كل يوم يبتلى ويفتن، بمعنى أنك تبتلى في مالك وفي ولدك وفي نفسك وفي صديقك، كله يعني كل أمر اختبارات، تختبر بالصلاة والصيام والزكاة وبالحج وبكلمة المعروف وبالإنصاف. كل موقف لك هو اختبار، كل موقف لك في الحياة مع كل إنسان هو اختبار وابتلاء، ونحن مطلوب منا أن نحسن العمل، والعمل لا يتوقف على العبادات فقط، وإنما يعني كل أمر من أمورك هو عمل، يعني كل عمل تقوم به أنت مفروض أن تكون محسنا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فأنت مطلوب منك أن تحسن في كلامك مع صديقك وفي نقاشك وفي حديثك وفي دعوتك إلى الله تبارك وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كل هذه الأمور المسلم مبتلى فيها ومطلوب منه أن يحسنها، أي أن يؤديها على وجهه الأكمل مراقبا فيها الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. طبعا الفتن بعضها أكبر من بعض، والابتلاء بعض أكبر من بعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فما كل الناس يبتلى بمنزلة واحدة، وكلما عظم الإيمان كلما عظم البلاء. هذا أمر يعني مقرر. ومع هذا فقد نهانا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقدم على البلاء وأن نتمنى لقاء العدو، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. كذلك نهينا أن يطلب الإنسان بلاء في بضر في بدنه أو في نفسه، بل طلب العفو والعافية هو المطلوب. ولكن إذا وقع البلاء فعند ذلك ينبغي الصبر وينبغي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. حقيقة أنا ما كنت يعني كان هذا هو الكلام الذي أريده، ولكن في قضية يبدو يعني أختلف فيها مع الأخ عبد الرحمن. طبعا الكلام اللي قاله عن التضحية وكذا هذا كل شيء نتفق عليه، وإنما القضية اللي هي قضية يعني أن الإنسان أن المسلم والمسلم إذا اختلف افترقت قلوبهما. هذه القضية في الحقيقة يعني أظن أننا نختلف فيها، ويمكن إن شاء الله بعد وضوح هذه القضية نتفق إن شاء الله. القضية: نحن المسلمين مأمورين بالاتفاق وبالاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا، ويقول: اقرأوا القرآن. النبي يقول: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. والأحاديث والأمر بالجماعة والتزام الكتاب والسنة كثيرة. مع هذا الخلاف في فهم النصوص أمر يحصل وما سلم منه أحد، ما سلم أحد من أن يختلف في فهم نص من النصوص حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف الصحابة في حياة النبي، واختلف الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا بمحضر النبي أيضا في قضايا كثيرة جدا. اختلفوا في تأويل الرؤى، اختلفوا في تنصيب أشخاص للجيوش في الجيش، مثلا في لما جاء وفد بني تميم اختلف أبو بكر وعمر، رسول استشار يعني استشارهم في من يعني يولي على الوفد، فقال أبو بكر: أنا أرى يعني أظن واحد منهم قال الأقرع بن عينة، واحد ثاني قال الأقرع بن عينة بن حسن الفزاري، واحد ثاني قال الأقرع بن حابس، فاختلفوا يعني من يصلح. فقال له عمر: يعني ما أردت إلا خلاف. فقال له: والله ما أردت خلاف. واختصم بهذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة بعد وفاة الرسول في قضايا كثيرة جدا. أول قضية اختلفوا فيها تسيير جيش أسامة، هل يسير ولا لا؟ عندهم نص من الرسول، الرسول قال يعني أنفذوا جيش أسامة، ولكن حصل قضية وهو مجيء يعني حروب الردة، ارتداد المسلمين، ارتداد كثير من المسلمين وتهديدهم بغزو المدينة. فعمر يقول: ما علم هذا رسول الله، ولو علمه ما قال أنفذوا جيش أسامة، لأن الرسول ما علم الغيب. وهو يقول: كيف لن نفذ أمر رسول؟ الرسول يقول: أنفذوا جيش أسامة، وكيف أحل يعني لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي؟ قال: والله لا أحل هذا اللواء الذي عقده الرسول بيدي، وكان قد ربط لواء الجيش، الرسول كان يعقد لواء الجيش بيده صلى الله وسلامه عليه، ولو أكلتني الكلاب في المدينة، يعني لو وصلت الكلاب إلينا في المدينة وأكلتني وتنهشني ما أحل لواء عقده رسول الله صلى الله وسلامه عليه. وأنفذ جيش أسامة بالرغم من تهديد المدينة مما حولها من المرتدين. الحق مع مين؟ معليش ممكن نقول ان الحق كان مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه لانه كان تمسك النص، نستطيع ان نقول هذا. ولكن هؤلاء الصحابة هذول يعني خيار الامة، فخير الامة بعد يعني نبيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خيرها ايضا بعد ابو بكر الصديق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اختلف في هذه القضية. هذه القضية من قضايا النصوص، من قضايا الدعوة. اختلفوا في قضية المرتدين، حروب المرتدين هل يقتلون ويقاتلون أم لا؟ فعمر كان يرى وكان على رأس المعارضين، وإنه لا يجوز أن نقاتلهم، يقول له: كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فيقول: والله لا أقاتلن بينما فرق بين الصلاة والزكاة، ويأخذ بتلابيبه. وكل جمهور المسلمين كان ضد أبو بكر الصديق، فقال في النهاية: والله لو ما خرجتم لأخرج لهم بنفسي. أنا أنا أنا أنا أنا لا يخلصني إلا هذا، لا يخلصني من الله إلا هذا، إما أن تطيعونه وإما أن أخرج لهم بلف. وبعدين بعد ذلك أقر ورجعوا إلى رأي أبو بكر الصديق، قالوا والله يعني ما يعني ما رأيت أن الله قد شرح صدر أبو بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. في بالنسبة لعمر بن الخطاب خلفه الصحابة في قضايا كثيرة جدا. في عهد أبو بكر الصديق اختلف الصحابة، هل يعني أبو بكر كان يعني عمر ينادي ويقول يمنع الناس عن عن عن عن أن يجمعوا بين بين بين العمرة والحج، ويقول والله لا أفعله أحد إلا أوجعته ضربا، مع العلم أن النص بخلافه. كذلك أفتى عمر في قضايا كثيرة، اختلف مع عمار بن ياسر في قضية التيمم، جاء وقال كان عمار قال المسلم إذا أجنب ولم يجد ماء يعني في الصحراء ينبغي عليه أن يتيمم ويصلي، فقال عمر لا يتيمم ويصلي، قال له لا يتيمم ويصلي، قال لا يتيمم ويصلي، قال وإن ترك الماء شهرا، قال وإن ترك الماء شهرا، فقال له اتق الله يعني قال له يا عمر أما تذكر كنت أنا وإياك في سفر وأجنبنا، فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وأما أنت وصليت، وأما أنت فلم تصلي ولم تتيمم. ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يتحدث هكذا وأن تضرب الأرض ضربة واحدة وتمسح بوجهك ويديك، فقال له اتق الله يا عمر، ولم يذكر هذا عمر بتاتا وغاب عنه الحديث، فقال إن شئت لا أحدث به أحدا، يعني أنت أمير المؤمنين وإن شئت ما كلم أحد بهذا، فقال له لا بل نوليك ما توليت، بل نوليك ما توليت. وهذه قضية من القضايا البدهية اللي ما يختلف فيها مسلم الآن، إن الإنسان إذا كان يعني أجنب وهو في الصحراء ولم يجد ماء كما مصل. الشاهد ان احنا لو جئنا نعدد القضايا التي اختلف فيها الصحابة في حياة نبيهم وفي بعد نبيهم يطول بنا الامر. فالاختلاف الذي نهى عنه الرسول لما قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، انما نهى عن الشقاق، عن اثر هذا الخلاف. ينبغي ان نتطاوع، يعني الرسول مثلا كان يرسل لما ارسل معاذ الى اليمن صلوات الله وسلامه عليه وارسل معه ابو موسى الاشعري، دول ارسلهم معلمين، ارسلهم الرسول معلمين لاهل اليمن ومرشدين، فكان يقول لهم يعني لا تختلفا وتطاوعا، تطاوعا يعني ليطع منكم احدكم الاخر يتنازلوا عن رايه. قضيه ان احنا فاقول يعني قبل يعني ما نصل الى نهايه الكلام، اقول ان قضيه ان الخلاف وقع بين الصحابه هذا وقع كثير جدا، هذا لا يقدح، يعني ان يقع الخلاف بين الناس لا يقدح فيها، لان يقع الخلاف لاسباب كثيره جدا، قد انت يكون وصلك الحديث وانا ما وصل، انت عرفت وانا ما عرفت، قد انت ترى ان هذا الحديث صحيح وانا لا ارى صحيح، انت ترى ان الذي صحح الحديث ثقه وانا الذي ارى ان صححه ما هو ثقه، انت قد تفهم الايه بصوره انا افهمها بهذه الصوره، نختلف في فهم لفظ من الاصابع، احنا ما احنا متواعد في العربيه وفي الفهم، قد اكون عندي بعض القواعد التي ارجع اليها، انت لا تكون عندك بعض هذه القواعد، ولذلك لابد ويحصل الخلاف. نحن نقول كذلك يستجد لنا امور كثيره جدا، تستجد كل يوم قضايا جديده، من يستطيع ان يقول ان احنا كلنا معشر المسلمين بل معشر السلفيين مثلا ان يكون لنا راي واحد في كل قضيه؟ مستحيل مستحيل، كل يوم لنا قضيه وخاصه من قضايا الدعوه، هل نقول هذا ولا ما نقول هذا، هل نسكت على هذا ولا لا، هل نفجر هذه القضية أو ما نفجرها، ما موقفنا من هذا ما موقفنا من هذا، كل يوم تسجل لك قضايا، ولذلك بعدد هذه القضايا بعدد الأشخاص سيكون لنا آراء، أنت سيكون لك رأي وأنا سيكون لي رأي، وأنت ترى أنت نفسك عند نفسك أنك مصيب وأنا أرى عند نفسي أن أنا مصيب، إذا نحن سنختلف في فهم النصوص وفي تطبيق النصوص. لكن ما هو الواجب إذا اختلفنا في قضية من القضايا؟ الواجب إن أنا أعذرك، أنا أعرف أنك رجل يعني أحملك على محمل الحسن، أنك رجل مسلم تصلي معي وتعتقد عقيدتي وتتوجه وجهتي، إذا أنت مجتهد ومخلص في دينك إن شاء الله، ولذلك لا أحمل عليك، أنا لا أحمل على أحد بتاتا أرى أنه يريد الحق وإن كان يخالفنا الرأي، فهو ما دام يخالفني الرأي ولكن أرى أنه يريد الحق أقول هو يريد الحق وأنا أريد الحق ولا أختلف، ولا أحمل في قلبي، لا يجوز بتاتا أن تحمل في قلبك على أخيك المؤمن إذا خالفك في الرأي. وهذه القضية هي التي يعني أحببت أن أوقف فيها وأوضح على هذا التوضيح. فكون الرسول يقول لا تختلفوا ليس معناه أن إحنا ما يحصل يعني ما يحصل منا خلاف بتاتا، لأن الرسول يعلم هذا، يعلم أنه عند النص يحصل خلاف، مثل ما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، هذا نص للرسول. الصحابة اختلفوا في عهد الرسول في تطبيق النص، الرسول قال هذا الكلام الظهر بعد أن رجع من تلعة وهو اللي هو الخندق، بعد ما رجع من الخندق وذهب إلى بيته واغتسل ودخل بيته جاء جبريل وضرب عليه الباب قال له خلعت ملابسكم إن الملائكة لم تخلع بعض، الملائكة ما انتهت، يقول قال لقد عدت الآن من ظهر القوم، وهو يصفشهم إلى إلى إلى مكة، وقال له إن الله أمرك أن تخرج إلى بني قريظة. فالرسول صلى الظهر وقال نص، قال لهم إن الله يأمرك، قال الرسول يقول لهم قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، أمر نص واضح. تعالوا نشوف الصحابة كيف طبقوه. طبعا دول ناس جايين لهم شهر كانوا في الخندق محصورين هناك، ويدوب الواحد منهم راح هي فترة الصبح رجعوا بعد شروق الشمس وجلسوا للظهر في عند أهاليهم، وكان أهاليهم في الحصون كل سبعة ثمان عوائل حاطينهم بحصن وسكين عليهم، يمكن واحد يدوب يجاب أهله بده يرجع أولاد الحصن ثاني لأنه يروح لغزوة ما يدري متى يرجع. ففي هذه الفترة اللي هي فترة من الظهر العصر بده يدبر نفسه، بده يحضر طعامه ويأمن أولاده ويسوي شغله وسهل ساعتين دول ثم يخرج إلى غزوة جديدة، ويا عالم يرجع منها ولا ما يرجع. ففي أثناء الإعداد البعض استطاع أنه هو بالفعل يعد نفسه ويؤهل نفسه ويصل العصر يصلي مع الرسول، كثير منهم ما استطاع، وصل العصر ما قدر، فأصبحوا هنا أمام نص الرسول وأمام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبعضهم قال شلون نصلي الآن العصر وإحنا في المدينة الآن في وقتها ولن أخيرها حتى نصليها في بني قريظة؟ البعض قال لا والله الرسول قال خلي يصلي العصر فلا يصلي من العصر في بني قريظة، أنا ما أصلي العصر إلا في بني قريظة إن شاء الله يكون بعد العشاء، وما صلى لا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى وصل بني قريظة وراح صلى هناك العصر والمغرب والعشاء. والثانيين قالوا لا الرسول قال لنا هذا الكلام، هذه فحوى خطاب فقط، قال لنا هذا الكلام عشان نسرع، ولكن احنا عندنا نص ثاني اللي هي ان الصلاة كانت هنا كتاب موقوتة فانصلي العصر هنا، فصلوا العصر وبعضهم صلى العصر في الطريق، ولما راحوا الرسول ما انكر لا على هذا ولا على هذا، شاهد انهم لما ذهبوا الى هناك لم ينكر الرسول على هذا وعلى هذا، ليه؟ لانه مجتهد، يعني كلاهم مجتهد ويريد الحق. فنحن سنختلف، ونحن نختلف في قضايا كثيرة جدا، نحن مأمورين بأن لا نختلف، يعني بأن نتوافق، انا ألين واشوف حجة الآخر وأنت تلين وترى حجتي، ثم بعد ذلك إذا لم نتفق على رأي من الآراء ينبغي عند ذلك أن يعذر كل منا صاحبه، لأن أعلم أنك أنت تريد الحق وكذلك أنا إن شاء الله أريد الحق، فإذا عند ذلك لا يجوز بتاتا أن تحمل قلوبنا على أحد. فإذا كان أخي عبد الرحمن يعني إذا خالف مع إنسان ورأى أنه يخالف في الدليل أنه يحمل قلبه عليها أقول هذا خطأ، هذا خطأ تماما، بل لا يجوز بتاتا لمسلم أن يحمل في قلبه على مسلم آخر إذا علم أنه مجتهد، هذا الشرط، إذا علم أنه مجتهد ويريد الحق ومجتهد متأول ينبغي أن نعذره، لأن ما العقول كلها واحدة، أنا قد أصل بفهمي إلى شيء أنت لا تصل إليه، وأنت قد تصل بفهمك إلى شيء أنا لا أستطيع أن أصل إليه. وإذا يعني أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نكون كلنا على قلب رجل واحد معنى ان احنا ما نختلف فقد حملنا المستحيل، والله لا يريد منا هذا، وانما يريد منا ان نعتصم بالكتاب والسنه، ان نتجمع على النصوص، ان لا يحصل بيننا خلاف، اذا حصل خلاف عند ذلك ينبغي ان يعذر كل منا اخر. هذه يعني مجمل يعني رايي في هذه القضيه، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمع قلوبنا جميعا على الحق وعلى الهدى، انه لذلك والقادر عليه، واستغفر الله واستغفر. تعريف الشيء بارك الله فيكم بعد الأذان، أنا اللي كنت غير الاستفادية بارك الله فيك، الآن إن شاء الله كلمة بسيطة يوجد إن شاء الله، كنت أنا أسمع 100% وهو يوجد ما كنت مستهد الرجل مستهد ما كنت العارضة ولا نحن من هذا الرجل هيك لا أقول له أجل أنا لم أقول هذا، أقول الحق معي والدليل معي وهو مبطل. أضرب لكم مثل حسي، تابعي أو صحابي خطب يوم العيد خطبة العيد بعد الصلاة، فهو قدم الخطبة وخطب فأنكر عليه، قال كان الذي تعلمون، يعني هذا كان أول، الآن الناس ما تسمعنا مروان ابن عبد الملك، فقال له الذي الصحابي قال له الذي نعلم خير مما تعلم، واتفقت الأمة أنه أنكر عليه فعلته. وأنا نفسي لو خطبت الجمعة أي لو خطبت العيد قبل الصلاة للأخ أنكر عليه وشن علي الغراء ويشعر في قرارة نفسه أنه قلبه تحور عني، ما أقول يبغضني في الله أو يهجرني الأبد، لا يشعر أنه قلبه تحور عني لأنه خالف السنة. إذا سمحت أنا هذا اللي بصدده، ما قلت لك مثلا واحد مجتهد لا يصلي أن أحدكم عسر إلا في ذني قرارة، مثل اجتهادي اثنان طبق النص ولا هذا أنكر على هذا، أنا ما هذا بصدده، أقول الدليل القطعي معي وهو مبطل، وكررت كلمة مبطل مرتين. فأنا ما قلت أنه مسألة خلافية مثلا بالرأي، بالرأي احنا ما نخالف فيه بارك الله فيك، لكن أشياء جوهرية. مروان مروان عرفنا أنه مبطل لأنه قال حد ذهب الذي فعله. أنا معك أنا معك، لذلك نحمل عليه ولا ما نحمل؟ هذا الذي أنا أنسدده. لكن قد يكون إنسان لا تظن ما هو يظن عن نفسه أنه صحيح. أنا لم أقول إن خالفت بالرأي، أنا لم أقول، أنا أطلقت قلت لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقلت أرى الحق معي 100% وهو مبطل، هذا اللي أنا قلته. فرأسا أجد قلبي يحمل عليه وينقلب عنه، وهذا واجبك وهذا أنت.